ففي هذا المقطع في هذه الفقرة يشير المصنف الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى صاحب هذا المعتقد جزاك الله خير إلى أصل من أصول أهل الحديث من أصول أهل السنة والجماعة من أصول منهج السلف الصالح هو أن الله عز وجل له أسماء حسنى قد سمى بها نفسه وهذه الأسماء الحسنى هو يدعى بها ولذلك قال أنه مدعو بأسماء حسنى هذا الذي يميز الاسم الصحيح عن غيره ومن أهم شروط الاسم حتى يكون من الأسماء الحسنى لله أن يسيغ وأن يجوز أن يدعى به رب سبحانه لما فيه من الكمال التام كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يؤمنون بأسمائه فالدعاء بالتوسل بأسماء الله عز وجل هذا من أهم الشروط التي تميز الأسماء التي يستحقها الرب سبحانه عن غيره فالله هو الذي سمى نفسه بأسماء هذه الأسماء على الصحيح لا نعلم عددها ولا حصر لها يعني معلومة الشرع وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة هذا لا يقتضي الحصر إنما المقصود أنه من أسماء الله 99 اسما هذه أسماء من أحصاها كان جزاؤه الجنة لا يعني أنه ليس لله أسماء أخرى غير 99 يعني نضرب مثال حتى نقرب المسألة إلى الأذان نقول إن لهذا الأبي أولادا صالحين إن مات عنهم كانوا رفقا له بعد موته بصلاحهم حتى يكون المثال مستقيما إن لهذا الأبي أربعة أولاد صالحين لو مات كان مرد أنه بعد موته هل يعني أن ليس له أولاد أخر غير هؤلاء أولاد لا لكن هؤلاء خصوصهم الصالحون الأربعة لكن قد يكون له عشرة قد يكون له عشرة غيرهم ولله مثل الأعلى عز وجل إن لله 99 اسما أي أن هذه 99 على وجه الخصوص من أحصاها دخل الجنة وما معنى الإحصاء؟ الإحصاء يعني الحفظ والعمل بمقتضاها أن تحفظها أي أن تدركها وأن تعلمها وأن تعمل بمقتضاها الذي تدل عليه يعني الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ذكرها أو ذكر بعضها في كتابه عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعض الآخر أخفاه عنا لا نعلم والدليل على ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بك كلمات او من اهمه شيء فليقل اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علقته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك هذا هو الدليل اي ان الله عز وجل استاثر ببعض الاسماء عنده لم يعلم بها احدا وهناك اسماء علمها لرسوله ورسولنا صلى الله عليه وسلم بلغنا بما اوحي اليه من الاسماء الكتاب والسنه فهذا يدل على ان اسماء الله توقيفيه يعني على الراجح هذه مساله اختلف فيها السلف قديما هل اسماء الله توقيفيه ام يجوز فيها الاشتقاق اي ان تشتق من الصفات فقد يصف الله نفسه باوصاف ولكن لم ياتي الاسم الصريح منها في الكتاب والسنه فهل يجوز ان تشتق اسماء لله من هذه الصفات مساله اختلف فيها السلف قديما نعم الذي يظهر ان الاقرب والاحوط ان الاسماء التوقيفيه يعني موقوفه على جهه النص فلا يجوز لك ان تسمي الله اسما لم يسمي به نفسه الكتاب والسنه والاسماء تثبت بالكتاب والسنه لا يشترط ان يكون الحديث متواترا في السنه حتى نثبت به اسما الذي نزع الاعتزاليه مثل المعتزله اول من ابتدع مساله عدم الاحتجاج في الاعتقاد الا بالحديث المتواتر هذه بدعه معتزله وبدعه اعتزاليه ليست من اجل ما معنى الحديث المتواتر والاحاد هذا تقسيم اصطلاحي ولو شحت بالاصطلاح ليس الاشكال في الاصطلاح انما الاشكال فيما بني على هذا الاصطلاح فالحديث المتواتر معناه باختصار ان يرويه جمع او جمع غفير عن جمع غفير يعني يتناقلوه تغير العاده عدم توطين على كذا يعني لا يمكن ان يتواطؤوا على ان يكذبوا بافتراء هذا الحديث يستحيل لما يروي هذا الحديث 100 نفس متفرقين في البلدان ظهر اكثر مره رجاء الاخوه الذين يريدون التسجيل الا يجعلوا الجوال يعني يعمل والله مستعان يقول لي سنمنع من التسجيل بليه نجرب الامر نعم فالشاهد انه وصلنا طيب متواتر نعم فهذا متواتر يعني لو روى الحديث 100 نفس وهذه 100 متفرقون 10 في هذه القرية و 15 في قرية أخرى وكلهم رووا حديثا واحدا باللفظ نفسه فهذا يسمى المتواتر المتواتر اللفظي وهناك متواتر معنوي هو ان يروى الحديث ولكن بألفاظ مختلفة تؤدي المعنى نفسه ويشترط فيه الجمع الغفير كذلك ان يكون عدد الذي رواه جمع غفير جمع ان يكون العدد الذي رواه جمع غفير واما الاحاد فهو مصدر متواتر يعني أن يروي الحديث في كل طبقة واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة ما لم يبلغ عدد التواتر والعدد الكبير، وليس هناك عدد محدد للتواتر على الراجح، إنما هو يكون على حسب القرينة القرينة أو القرائن، نعم، على حسب حال الذين رووا الحديث. فكما كان يضرب الشيخ الألباني رحمه مثلا الحديث المتواتر أنه لو روى الحديث الخلفاء الراشدون الأربعة خلفاء هذا متواتر لعظم قدر أو يستحيل أن يتواطأ هؤلاء عليه الكذب مستحيل، نعم، بل لو روى واحد منهم فقط الحديث وحديث صحيح بلا شك بلا شك إذا كان السند إليه صحيحا ها، ولكن لا تحكم عليه التواتر إلا مسألة الكثرة التي تكون أكثر من ثلاثة، يعني هذا مصطلح من عند أهل العلم مجرد اصطلاح، لو روى الحديث ثلاثة نفر في أي طبقة هو حديث مشهور يسمى هذا الاصطلاح يسمى حديثا حديثا مشهورا، إذا كان أكثر من ثلاثة فهو إن وصل عددا معينا فهو متواتر، نعم، هو مشهور إلا أن يصل إلى عدد التواتر. الخلاصة أن سواء كان الحديث أحدا أو كان متواترا ما دام صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح ولو رواه واحد فقط ثقة كل طبقة، ها؟ يثبت يتم لله عز وجل فهو حجة، ولو كان حسنا أي درجة أقل من الصحيح ولكنه ثبت، فالحسن قسم الحديث الثابت المقبول، ولكن غير درجات. الخلاصة أن الاسم من أسماء الله عز وجل يثبت بالكتاب القرآن ويثبت بالسنة سواء كان حديثا أحادا أم توتر، وعلى الراجح كذلك يثبت بأقوال الصحابة، لأن الصحابة لا يقولون هذا من قبل آرائه في الغالب، قضيات أثبت بعض أهل العلم أسماء الله نظرا لتوقيع بعض الصحابة نحو اسمه الصادق سبحانه الصادق ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. وأتركم التعليق عن شيخنا الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم النافع، هذه العلوم تعلمنا الدين، وهي علوم شرعية، ورأس الأمور أمور العلوم الشرعية العقيدة والمنهج، العقيدة الصحيحة وهي أركان الإيمان كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكما رواها عنه الصحابة رضي الله عنهم، ثم معرفة أهل البدع من أهل السنة، من الإنسان كلامه غير صحيح كله ومن كلامه صحيح، يعني من الذي أتى بالعلم الصحيح الذي ليس فيه دخيل الخالص، ومن أتى بعلم مخلوط يروي عن مؤمن وعن واحد ضعيف، فهذا كله لا يعرفه إلا أهل العلم ويعلمونه وطلاب العلم، ويجب عليهم أن يأخذوا بهذا العلم، وليس الأمر صعب إنك إذا تمرست على الدرس وجيت كثير وترددت وخبرك ولم تتأخر عن الدرس بشرط ألا تكون منتظم، أن تكون منتظم لا تدرس اسمع درس وشتيك، لا، الحلقة تبقى مفقودة عندك، فلا بد أن تكون حلقة متصلة بحلقات متصلة بها البعض عن طريق حضورك وممارستك، وإن تخلفت العذر تسأل ماذا قيل في المحاضرة السابقة وتقرأ الكتاب، فيجي حياة قلبك في هذا، لا تظن أن هذا فيه صعوبة في حياة قلبك، لأنك محتاج إلى تربية نفسك وتربية زوجك وتربية أولادك، وكيف تعامل الجار، وكيف تعامل الكبير، كيف تعامل الصغير، وكيف تعامل الرئيس، وكيف تعامل المرؤوس. هل تعلم ذلك إلا بتنظيم الدين الصحيح؟ لو عملت كما يفعل الناس كل يوم في مشاجرات، كل يوم في قضايا، كل يوم في الأخشام الشرطة من شكاوى، ليه؟ لأنهم لم يلجأوا إلى الله في هذا العلم، لم يعرف كيف يتزوج على الشرع، كيف يطلق على الشرع، كيف يربي أولاده على الشرع. هو للتنظيم ربنا نظمه لكي يكون إنسان سليم قبلك من مخلص الله، ينفع نفسه وينفع غيره، ينفع ولا يضر. أو يا خير لا تفسير في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، لأنهم مفسدون ولكن لا يشعرون الآخرين. لك لا، إحنا ماشيين صح، ماشيين بعد التقاليد والعادات، ماشيين على النظام الأوروبي، ماشيين على كذا، فضلوا وأضلوا، والناس بتجري وراه أنهم ماسكين الزمام أكثرهم كذا وأكذا، إلا من رحم الله. فهذا كله بينه الشيخ الدرس ده، وده بيفصل ربنا يقول في سورة الطارق إنه لقول فصل، يعني فصل في القضية، ليس هناك مجال لنناقش الدين، تعالى نقعد عشان نناقش الدين، لا، نحط طاولة عشان نقعد ونناقش الآيات، لا، نسمع الآيات ونتعلم الآيات ونعرف فهم نفهم الآيات وهكذا، إنما عشان نبحث لا، هذا كله ضلال مبين وضيع وقت وشك في الأمر. وربنا لا يحب الشكاكين، لا يحب المترددين. فاحرص انك ولا تكون كذلك، ولا ياتيك الوسواس الا من ضعف علمك وضعف دينك. الشيطان يسلط على البعيد، بيجي لنا الشيطان كلنا، يوسوس لنا كلنا، ولكن المؤمن ربنا بيديله قوه ويتبع الشيطان بالاساليب الشرعيه. الذين اتقوا الى مستوى طائر مشتري تذكروا، فاذا هم مبصرون يتذكر انه هو الشيطان الذي اوحى اليه بهذه الايه او وسوس له بهذا، فيسارع الى ايه؟ الى ذكر الله، يسارع الى عمل خير، يسارع الى درء هذا الضلال من الشيطان. فهذه الامور العظيمه توضح بعضها الامور الشرعيه. والمطلوب مطلوب المسلم ايه؟ مطلوب المسلم والمسلم ايه؟ كل العلوم بكلها؟ لا، ليس هذا مطلوب، الا علم العقيده ومنهج اساس. ده واجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف عقيدته الصحيحة ومنهجه الصحيح. إما عقيدة أركان الإيمان، إيه المنهج؟ معرفة البدعي من السني، وبعد تقول ما بيش بدعي وسني، لا، يبقى أنت لا تعرف شيء، تبدأ بقى كأنك أنت لم تسمع لم تقرأ. ذلك بلغهم من العلم اللي عندك قصور، فسارع إلى أن تتبع هذا القصور بالعلم الذي ينجيك من النار. إنك تعرف الدين وتعرف قيصر بن دولة، تسمع واحد تعرف. كنا نقعد مع مشايخ قبلك، مع بعض الناس قبلك نعرفهم، هل نحن دخلنا قلوبهم؟ لا، من كلامهم. كل فئة لها كلام يناسب العلم بتاعها، فأعلى فئة وأنقى فئة وأطهر فئة وأخلص فئة فئة أهل السنة، فرقة الناجية في الحديث، كلها في النار إلا واحدة، 73 فرقة اسمها الحديث. حد من المبتلع قالوا في المنبر، قالوا في الخطبة، يخاف يقولوا، ما يقولش كليلة. أنا قلت له طب يا أخي قلت الشيخ أنت من أي فرقة من دول؟ خلاص ما يقدرش يرد. طب انت 73 فرقه وانت من مين مع مين؟ لانه ليس مع اهل السنه خلص، هو بيقول في الاسلام في الكلام في الاسلام ولكن مخلوط. وربنا يحب الدين الخالص كما قلنا في الايات وخبرك. فهذا كله يجعلك تسال دائما عن هؤلاء وتبحث عن هؤلاء. بنقول الكلام ده ونأكده ونردده ليه؟ لاننا نحتاج اليه حتى نوصي انفسنا، أن ربنا إنسان يوصي بأستاذ نفسه طيب تقوى الله، ودائما يذكر نفسه إخوان. قال تعالى الذين تلت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلمين يتوكلون. لا تسأل من هذا، عشان كنت تحضروا وتواظبوا ليه؟ قلوبكم منشرحة لهذا، قلوب ربنا فتحها لهذا. فإياكم أن نفتي أو فيك نفتي تقوى الله والمواظبة على هذا العلم وأخذ العلوم لما ما تقولش لا مش عاوز الحتة دي لا مفروض عليك أركان الإسلام والإيمان وبعد كده العلوم الثانية تأخذها متممة وخبلك وتابعة للتوحيد والمنهج فأحرص عليها يا أخي جزاك الله خير فضل يا أخي هذا الأسبوع الدرس ده يعني للأسبوع كله إن شاء الله فإذا كنا يعني نردد ونعيد عشان لا تنسى التكرار كله والتكرار يعلم الشطار الشطار النصوص الشاطر يعني أحببت ذلك أضيفة إلى ما ذكرناه في الكلام السابق أن أسماء الله عز وجل كما قلنا على الرجل يطلقي فيه موفوق عليها الكتاب والسنة والدعاء بأسماء الله يعني أنه يسوغ أن يدعى الله عز وجل بها ولذلك الأسماء الجامدة ليست من أسماء الله لأنه لا يدعى بها نحو الظهر فلا يعقل أحد أن يقول دعائي يا ظهر فلذلك ما جاء في الحديث القدسي أنا الظهر فهذا ليس اسما من أسماء الله عز وجل لم يسمي نفسه بذلك ولكنه إخبار عن الله كما في تتمة الحديث أنا الظهر بيدي الليل والنهار أقلب الليل والنهار فالله عز وجل بين معنى قوله عز وجل أنا الظهر يعني يخبر سبحانه عن نفسه أنه بيده الزمان يقلبه كيف يشاء هذا هو المقصود ليس المقصود التسمية لأنه ليس من أسماء الله الأسماء الجامدة عفوا وليس هذا تأويلا وليس هذا تأويلا يقول لك الدهر فسرها بإيه أنا الدهر هو ليس الدهر من أنت عملت تأويل قال لكن الحديث تهمسه كوالي الشيخ وخلب الليل والنهار مشروحة يعني كلمة مشروحة فما ليس التأويل فاسد كلام الله عز وجل أوكي يا بارك الله فيك نفع الله المشروع نعم كما تفضل شيخنا هذا يعني نستفيد من العلماء الكبار بلا شك ليس تأويلهم لأنه بيان الله عز وجل معنى التأويل إيه في الحجة في المكان ده نعم. معنى إيه معنى التأويل في المكان ده التأويل هنا معناه التفسير تفسير الفاسد تفسير الكلمة وليس التأويل وليس معنى التأويل المعنى الفاسد الذي يرمونه السلف هو تأويل هو تأويل معنى الفاسد نعم لا عند الناس ليس هنا تأويل هو التأويل إذا ما وصلت الكلام على حقيقته نعم نعم جزاك الله جهة مجازية كما يقولون لأنه كما قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموعة الفتاوى في عدد المكتوبين أنه لا مجاز في القرآن بل لا مجاز في لغة العرب فأصل الألفاظ الحقيقة في لغة العرب وهذا الذي انتصر له وبينه أيضا العلامة الشيطيطي رحمه الله تعالى في كتابه الأفراد في هذا الباب نعم وكذلك في أبو البيان فالشاهد أن قولنا أن الله ليس من أسماء الله ليس تأويلا كما قلنا أنه إخبار عن الله أنه يقلل وليه الله أنه الذي أخبر ذلك عن نفسه لسنا نحن هو سبحانه الذي فصل كلامه لنفسه فهذا تأويل أي تفسير لكلام الله بكلام الله ولذلك أول درجات التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسير كلام الله بكلام الله وكلام الله يؤخذ من القرآن ابتداء ثم من الحديث القدسي فحديث القدسية هو قول الله عز وجل. فهذا هي الذي أحببنا أن نشير عليه. وفي تتمة كلام المصنف هنا قال: وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب هناك بعض كما قلنا المتفزلكة من أهل الأهواء ولعله من الحبلية يقولون إن صفات الله أو كلمة أو مصطلح الصفة أو صفات هذا لم يرد كتاب السنة. نقول لهم هذا من أعظم الجهل في كتاب السنة، بل هذا ثابت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي كان يستفتح الذي كان يعقب بعد فاتحة وقراءة سورة بقراءة الإخلاص قل هو الله أحد، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرأ بها لما اشتكى أصحاب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنها صفة الرحمن أنا أحب أن أقرأ بها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. من يقولون كلمة صفة وصفة ليس لها أصل هذا من الجهل لم يقرأوا هذا الحديث. فالصفات لله هي ما وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حديثه، وهي أيضا توقيفية، يعني لا يجب أن نصف الله بالصفة لم يصف بها نفسه ولم يصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني وباب الصفات أوسع من باب الأسماء العامة، لقد توجد صفات ولم يرد منها أسماء، لم يشتق منها أسماء. والأصل نعم أن الصفات والأصل أن الأسماء قد يؤخذ منها صفات يشتق منها صفات لله عز وجل، وأما الصفات على الرغم لا يشتق منها أسماء إذا لم يرد الاسم معينا بعينه. هذا هو الراجح. ثاني اسم ثاني نقول إن الأصل أو الراجح أن الأسماء إذا ورد اسم لله عز وجل أنه يصح لك أن تصفق منه صفة الصفة، إذا سميت الله عز وجل ولسان الله عز وجل بالرحمن إذا اشتق من صفة الرحمة. وإن الله عز وجل الرحمن الرحيم ويوصف بالرحمة فالصفة اشتق. وإن كان الأصل نعم أن أسماء الله عز وجل كما قلنا الأصل فيها الاشتقاق وليس جابلة، وهذا معنى قولنا إن الأصل في الأسماء الاشتقاق أنه اشتق منها، فلا يوجد اسم لله عز وجل جامدا لا تشتق منه صفة، فلذلك ليس من الأسماء لا الدهر لأنه لا تشتق منه صفة منه، وليس يسمى الله عز وجل بالأسماء الجامدة التي لا صفات منها. نعم. وأما الصفات إذا وصف الله نفسه بوصف عز وجل ولكن لم يأتي اسم في الكتاب والسنة من هذا الوصف، فعلى الراجح أن ما لا ينبغي أن يشتق منه اسما، ولكن نصف الله بهذه الصفة التي وصف بها نفسه يعني من الأسماء المشهورة عند العامة المحيي المميت والمعز المذل، وكذلك الصبور. فنقول نعم هناك من السلف نعم من يطور أسماء الله عز وجل خاصة أسماء المقابلة، فالمحيي المميت والمعز المذل هذه على سبيل التقابل كما بين ابن القيم الجوزية وغيره، فهناك من أجاز أن يسمى الله عز وجل بهذا من باب أنها لها صفات فهي مشتقة من صفات ثابتة، فالله عز وجل يحيي ويميت، فهل نسمي لفظ جبر المحيي او بالمميت؟ نعم وجاء انه محيي الموتى، لكن هذا اسمه ايه؟ تابع ليس مطلقا. اما الصفه ثابت على الاطلاق، والله يحيي عز وجل ولم يميت سبحانه. وهذه مساله اختلف فيها السلف، نعم يعني اختلف فيها السلف واختلف فيها سائر. واما المعز والمذل، نعم ثبت ان الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء. هذا من باب ثبوت الصفه وثبوت الفعل، يعني من افعال الله وصفات انه يعز ويذل. لكن هل نسمي الله بالمذل على سبيل الافراد؟ الذي يرى انه لا يصح، حتى الذين قالوا بانه من اسماء الله لم يقولوا انه يسمى به الله مفردا دون ان يكون معهم قرين المعز. فالذين قالوا بان المعز المذل من اسماء الله اشترطوا ان يكون هذا على سبيل التقابل، ان يقال ان الله المعز والمذل، يعني تذكر الاثنين مقترنين. لكن لا يجوز لك او يصح ان تقول ان الله مذل ما بين على الاطلاق، هذا لم يرد في الكتاب والسنه، لم يرد في الكتاب ولا في السنه. فالاختلاف هنا في التسميه من باب ان هل يسمى بها الله عز وجل على سبيل التقابل المعز المذل، ام انها مجرد افعال وصفات فقط؟ هذا هو الاختلاف. هذا هو اما الذي يعني يظهر او الذي يترجح ان افعال وصفات الله، ولكن لا يسمى الله عز وجل الا بما ثبت به الاسم تصريحا. المزوج مزوجة. مزوجة. نعم. الأسماء المقابلة ذكرها حفظكم الله هي المقصودة بالأسماء المزوجة. ولا يجوز أن يكون المرء المكر. وكذلك هذا بالنسبة للصفات التي وردت أن الله عز وجل وصف نفسه على سبيل مقابلة فعل العبد. إن الله لا يمل حتى تملوا. يكفي كده. طيب خلاص. إن الله لا يمل حتى تملوا، هذا فعل من أفعال الله. لكن هل يجوز أن نصف الله أنه يمل على الإطلاق؟ إن الله لا يمل؟ لا. إن هذا ورد في مقابل فعل العبد. نعم. فالكمال يعني الكمال في هذا الفعل وهذه الصفة إنما يكون على سبيل المقابلة لا على سبيل الإفراد. إن الله لا يمل حتى تمل، هذا هو الكمال. هذا في مقام فعل العبد. وكذلك قالوا المال المال لا يقول المال الله المال لا يقال لا يقال. فلا يشترط هذا الفعل اسم مطلق لله. وكذلك لا يوصف الله به على الإطلاق، انما يوصف به سبحانه المستهزئ مثلا يستهزئ بهم. كذلك الله عز وجل يستهزئ بمن يستهزئ. فلا يوصف الله عز وجل انه يقول ان الله يستهزئ على الاطلاق. لا. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. كرامكم الله، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. إن شاء الله هذا قدر كفاية، لأن هذا درس العقيدة والمنهج أمر ليس كالأمور الأخرى. تجد ناس بيقى عندهم ناس مئات من المستمعين كون أكثر درسهم قصص، سواء كان أسقص القرآن قليل وأكثر قصصهم من الإسرائيليات، والناس تجري وراءهم. وفي واحد يقول درس وعنده قصص، فغاب يوم فجابوا شيخ تاني يقول في التوحيد أكثر الناس قاموا الشباب والرجال خذوا على القصص، إنما درس الحقيقة ومنهج الأمور كلها يعني من عزائم والحاجات الثابتة التي لا يحتاج فيها الأمر إلى إنسان يتسلى بها إن شاء الله، ولكن لا يأخذها لأنها شيء قوي عن نفس، فلا بد أن يكون الدرس قليل، لا يكون الدرس كبير مثل غيرها. والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين في كتب العقيدة يعمل أشياء قصيرة، مقاطع قصيرة حتى لا يسأم القارئ ولا يسأم المتعلم. فإن شاء الله في هذا القدر الكفاية جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا، وفقنا بفضل الله ورزقكم من أنفسنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله أنت أستغفرك وأتوب إليك. حفظكم الله شيخنا ونفعكم وجزاكم الله خيرا على حضوركم معنا. جزاك الله خير، أنتم أكرمتموني. إماجم أنتم جبتوني وأكرمتموني بهذا الإكرام. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. ومتعكم الله بالعافية. جزاك الله خير. شكرا. إن شاء الله يعني نوزع الآن كتابة تلخيص جهود العلامة ربيع الهادي المدخلي السلفية في الرد على ضلالات ومخالفات علي حسن الحلبي البدعية. إن شاء الله خير. إذا كنت به فكرة تلخيص ردود وجهود شيخنا في إبطال أصول علي الحلبي البدعية. ما لم يأخذ منه أعلم أنه يكون أخذ من المصاعب هذا في عدة مجالس. ما لم يأخذ فليأخذ مستقبل إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. هذا الكلام الذي هو قال الشيخ عن كتاب الشيخ ربيع بن هادي بارك الله فيه أكرمه الله رد على ضلالات علي حسن الحلبي، قلوا زي رد على شيخ ويفرقوا الناس عليهم، يقولوا كده بيرد الناس بيرد على الشيخ من شيخ الإسلام، هذا بيقول له يجعل الناس يتفرقون. هذا كلام عام، إنما الكلام الصحيح التفصيل يفهم من هذا حسب قواعد الشرع أن العالم السلفي إذا أخطأ في المنهج والعقيدة يرد عليه بينه وبينه وينصح له وينصح له، فإذا لم يرجع واستمر على البدعة المخالفة لأصول أهل السنة وينصح له ويصبر عليه، فإذا لم يرجع لازم يبين الناس أنه بيقول على الملأ، بيتكلم على الملأ، بيتكلم بينه بالناس معينين، بيتكلم الأمة كلها، فيبدل الخير الذي أنزله الله بأمور بدعية، فلا بد أن يبين ذلك ويكم هذا جرح تفصيلي حتى يعرف الناس الحق أين الحق. هذا مع الحق فما يختلف سوا، مين مع الحق لازم نعرف، ما نسيبش الامور كده تايا خلاف، لا الحق عند الشيخ فلان لان الايات كذا بتقول والاحاديث بتقول كذا بجرح تفصيلي. وهذا كله من امور دعوه الهامه ومن قواعد اهل السنه الثابته الرد على المخالف ما لم قد نصح وصبر عليه ولم يرجع واستمر على بدعته ويشاع للناس وحفاظا على منهج الاسلام، لابد ان نبين ذلك والا يكون احنا قصرنا. هذا بنيه التوفيق لسبع اسامه المسلمين والصلاه والسلام. جزاكم الله خيرا. نفع الله بكم.